على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله بسم الله أرقيك يا مؤمن والله يقيك من حسد والله يقيك حسدا شديدا بسم الله أرقيك يا مؤمن من حسد على حكمة من حسد على طيبة من حسد على رجولة من حسد على شهامة وكرامة بسم الله أرقيك والله يكفيك والله يعصمك من الناس اعصمه يا ربنا شر الناس وحسد الناس وأسحارا من الناس اعصمه يا ربنا عيونا نظرت ما برك أصحابها اعصمه يا ربنا ضيق الصدر وشتات الأمر اعصمه يا ربنا أمراضا عظيمة وقديمة وشديدة من آثار الأسحار والحسد والعيون والله يعصمك من الناس فك يا ربنا مربوطا واحلل يا ربنا معقدا واقطع يا ربنا متصلا من آثار الأسحار والحسد والعيون والعقد والنسوس بسم الله أرقيك يا مؤمن من الألم والوجع بسم الله أرقيك من عيون نظرت من أنفس خبيثة حاقدة كائدة ماكرة بسم الله أرقيك من آثار العيون اللامة من آثار العيون الحارة من آثار عيون النظرت فأثرت نظرت فضرت نظرت فأرهقت نظرت فخوفت نظرت فدوخت وصدعت بسم الله أرقيك من عيون نظرت ممرضة من عيون نظرت قاتلة وما برك أصحابها فتبارك الله رب العالمين